إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كبير فوق كل كبير وأكبر من كل كبير، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صفوة الله من خلقه وخليله من عباده ورسله، نشهد أنه بلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف للغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. ومن ثمرات بلاغه وجهاده صلى الله عليه وسلم مثل هذا الجمع المبارك وهذا اللقاء العظيم، فصل يا ربنا وسلم وبارك وتكرم على من علم الناس الخير، على من كان سببا في هداية هذا الخلق العظيم على مر ذلك الزمان الطويل. صل يا ربنا وسلم على من كانت هذه سنته صلاة وسلاما دائمين دائبين غير منقطعين إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإسلام عباد الله، ما أعظم نفحات الله تبارك وتعالى وما أكثر نعمه علينا ظاهرة وباطنة، فلله الحمد والمنة، والله أكبر ولله الحمد. إخوة الإسلام، في مثل الأمس وفي اليوم التاسع من ذي الحجة في العام العاشر من الهجرة، في آخر عام في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يودع الأمة كلها ويودع الدنيا بأسرها، وهو لا يدري، ينزل الله تبارك وتعالى عليه وعلى أمته قوله المبارك العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكل يحفظها يعرفها، ولكن أين نزلت ومتى نزلت ولماذا نزلت؟ هذا ما تغافل عنه المسلمون في مؤخرة أمتهم وفي زمانهم الحاضر. اكتفوا من القرآن بقراءة رسمه وغابت عنهم معانيه، غابت عنهم دراسته، وصارت دراسات أخرى تحتل عقول الناس وقلوبهم، وما لنا غنى أبدا عن دراسة القرآن وعن معرفة القرآن على أقل تقدير، لنتحصن بمعرفة القرآن ضد أعدائنا الذين لا مقصد لهم إلا أن نترك ديننا، إلا أن يشوش علينا إسلامنا، إلا أن نفقد الثقة في ربنا عز وجل وفي رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي قرآننا الكريم الذي هو دستور حياتنا وآخر رسالات الله إلى أهل الأرض، فهو الرسالة الخاتمة، هو الرسالة المعجزة، هو الحق والفصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلقد كثر على مر الأزمان واختلاف الأماكن والأشخاص، كثرت شبه الكافرين على المسلمين تشكيكا لهم في دينهم، دينكم فيه كذا، نبيكم صلى الله عليه وسلم فعل كذا، قرآنكم فيه كذا، وما هذا الداعي بصاحب حق؟ لأن صاحب الحق يعرض ما عنده من حق، يعرض ما عنده من خير إن كان لديه خير، ولكن حيث أفلست بضاعته وخوت جعبته ولا يجد في وعائه شيئا من الحق أو الخير، يعرضه على الناس فيعجبهم ويتبعونه بدلا مما هم فيه، راح يشككهم فيما هم مؤمنون به ومصدقون به ويحيون على منواله. إخوة الإسلام، مر بعض اليهود هداهم الله أو لعنهم وأخذهم أخذا عزيزا قويا يشفي الصدور ويطمئن القلوب. مر بعض اليهود بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له: آية تقرؤونها في كتابكم، لو نزلت فينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. معنى كلامهم ومدلول شبهتهم أن عندكم أيها المسلمون في شخص عمر بن الخطاب، وما أدراك من عمر رضوان الله عليه، آية عندكم في القرآن أيها المسلمون تقرؤونها كثيرا ولكن لا تعرفون قيمتها ولا تزنوها بميزانها الصحيح، ولو نزلت فينا معاشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. كأنكم أيها المسلمون لا تعرفون قيمة القرآن ولا معنى القرآن ولا قيمة نزول القرآن فيكم، هذا مقصودهم. ولكن مع من؟ مع جبل من الجبال ينطحونه برؤوسهم الضعيفة، مع جبل أشم عظيم من جبال الأمة وأعمدتها يقفون أمامه ليزعزعوه أو يهزوه، ما يستطيعون ذلك وما لهم بقبل. قام عمر في وجوههم وقال: إني لأعلم، ومعناها والله إني لأعلم، إني لأعلم أين نزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت. نزلت بعرفة، وإنا والله يومئذ بعرفة يوم جمعة، وتلا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فخاب سعي اليهود وضل عملهم وانصرفوا خزايا مصروفين عن هذا الحق الثابت، لا يستطيعون التأثير فيه لأنه قد حمله رجال اهتموا به وعنوا به عناية عظيمة، كان القرآن همهم. فبين سيدنا عمر رضي الله عنه أنه يعرف الآية وقرأها عليهم، وأنه يعرف أين نزلت في المكان العام، ومتى نزلت في الزمان العام والمكان الخاص والزمان الخاص تفاصيل، وقد اتخذناها نحن المسلمين عيدين لا عيدا واحدا، فنحن أحسن منكم وأعظم منكم يا معشر اليهود تقديرا لكتاب الله الذي أنزله علينا، لم نحرفه ولم نغيره ولم نبدل فيه، وإنما عرفناه وآمنا به وصدقناه وحفظناه وعرفنا ما حوله. نزلت بعرفة، وفي حجة الوداع كان يوم عرفة موافقا ليوم جمعة، فهو يوم التاسع من ذي الحجة، كأن عمر قال كذلك، هو اليوم التاسع من ذي الحجة في العام العاشر من الهجرة، ومن أيام الأسبوع كان في يوم جمعة، ونزل في منطقة عرفة وهي واسعة، ونزلت في مكان خاص كان يقع يعقب فيه النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة صخرات وقف عليها ليكون رفيعا وعاليا يراه كل أصحابه في الموقف المشهود رزقنا الله الوقوف فيه سنوات مقبلة. فنزلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو هناك، واتخذناها عيدين، فيوم الجمعة عندنا عيد أسبوعي، ويوم عرفة عندنا عيد سنوي. وهكذا كان المؤمنون الأوائل يعرفون القرآن، يقدرون قيمته، يعتبرون اليوم الذي أنزل فيه القرآن عيدا، ويحتفلون فيه لا بطبل وزمر، لا بكلمات رنانة وخطب فواهة، وإنما بعمل، بشكر لله، بصلاة وعبادة. هكذا كان المؤمنون الأوائل. فما هذا القول؟ اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يقف عنده الصحابة حينما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يقفوا عند رسم الآية وشكلها ولفظها، إنما فهم بعضهم أن هذه الآية تنذر بنهاية أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وباقتراب موعد لقائه مع ربه. فطالما كمل الدين وتمت النعمة يأتي النقصان بعد ذلك، يأتي النقصان بعد الكمال. ولهذا لما شعر بعض الصحابة بهذا المدلول في الآية بكوا، فسألهم غيرهم، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى البعض الآخر، أتدرون مما يبكي فلان؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فسأله أمامهم وأجاب، إن في هذه الآية نعيا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم، يموتون في سبيل أن يحيا هو، فإن ماتوا فهم واحد أو وحدان وأفراد، وإنما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة بكاملها، أمة بطولها وعرضها في البلاد والعباد والأزمان، إلى أن تقوم الساعة ويقوم الناس لرب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم، تم الدين بفضل الله تعالى وكمل في اليوم التاسع من ذي الحجة، في العام العاشر من الهجرة، كملت التشريعات، كمل أمر الحلال والحرام، كملت الأحكام، فما عاد هناك احتياج لأن يقول فلان هذا حلال وهذا حرام، وما ترك الله شيئا إلا وأعطى فيه حكما وفصلا، وما على الأمة إلا أن تتبع وتهتدي. أكملت لكم دينكم، فدينكم كامل. صدق ربنا إذ قال في تنزيله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الطير في السماء. علمهم بعض شؤونه، وعلمهم كل خير ودلهم وحثهم عليه، وعلمهم كل شر ونهاهم عنه. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد كله لله. الله أكبر أكمل لنا الدين، علم كل ما نحتاج في حياتنا الدنيا، علم كل ما يهمنا، كل ما يضرنا، كل ما ينفعنا، فقال هذا حلال وهذا حرام، حرم عليكم كذا وأحل لكم كذا، بما يغطي حاجاتي ومنافع ومضار هذه الأمة الطويلة العريضة إلى الآن 1400 عام ويزيد عن ذلك. كل ذلك يجد حاجته في القرآن الكريم. يعلو القرآن على دستور الحكم في البلاد في دولة إسلامية عريضة، وما نقصهم شيء، ما احتاجوا إلى سياسة خارجية لتتدخل في شؤونهم الاجتماعية أو العسكرية أو السياسية أو غيرها، إنما كل حياتهم من القرآن والسنة. إن ذلك الرب لرب عظيم، إن ذلكم الإله لإله عليم، لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة، يعلم الشيء قبل أن يكون، كيف سيكون يوم أن يكون. سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين، فلا يحاول أحدنا أن ينظر خارج دينه، أن يتطلع إلى شيء وراء القرآن والسنة غير ما فسر به علماؤنا نصوص هذه الشريعة السمحة. أكملت لكم دينكم، فيه حق المسلم، فيه حق الكافر، فيه حق الكافر المحارب، الكافر المسالم المؤتمن، أو الذي يسمى بالمستأمن، له عهد ذمة، فيه حق الإنسان، فيه حق الحيوان وأمثاله من الكائنات الحية الأخرى، فيه حق الجماد، كل ما تريده دون مبالغة، بالله دون مبالغة أقسم عليها، كل ما تريده وفوق ما تريده موجود في القرآن والسنة. ولكن لعدم علمنا بالقرآن يقول كثير من الناس: وما دخل القرآن في كذا، وما شأن القرآن بكذا. هذا كلام نزل أيام الصحراء والخيمة والجمل، لا يصلح في أيام الطائرة والصاروخ أبدا والله، بل القرآن يتحدى أهل الطائرة وأهل الصاروخ ومن يأتي بعدهم بما يأتي به. فالله تعالى ذكر قديما وخبر بالحديث فقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولا تزال الآية إلى الآن تقول: ويخلق ما لا تعلمون. يا أهل القرن الواحد والعشرين، وكل قرن يأتي بعد ذلك هو كذلك. لا يزال القرآن يتحدى البشرية كلها بعلمائها وبسطائها، ويقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما يسمى بالإعجاز العلمي لا يزال يظهر يوما بعد يوم، إعجاز عظيم في هذا الكون. والعجب الأكثر أن تجد لهذا الإعجاز الكوني آية في القرآن أو حديثا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن هذا الإعجاز الكوني، فيلتقي القرآن المقروء مع القرآن المنظور في الكون، تلتقي آيات القرآن التي نزلت كلاما من السماء مع الآيات الكونية التي جعلها الله من مكونات الحياة. فتبارك ربنا العظيم، ألا له الخلق والأمر. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، نزل الدين كاملا غير منقوص، وبالتالي فلا بد أن دين لله به كاملا، لا يجتزئ بعضنا دينه، لا يأخذ ما يتوافق مع مصالحه ويترك بقية الأحكام. هذا حلال أستطيع فعله فأفعله، وهذا حرام لا أقدر عليه فلا أفعله. وربما مع المقدرة يتهاون بعض الناس، وظهرت لهجة جديدة، لهجة المفاصلة في الدين والأحكام مع رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. إذا كلف أحدنا بشيء في نطاق أسرته، في نطاق عمله، فإنه يبادر إلى خدمة غيره، إلى طاعة أمره، إلى تقديم الولاء، إلى أكثر مما طلب منه وكلف به، فيقول: أي خدمة حضرتك تأمرني، أحلام سيادتك أوامر، حضرتك تأمر وعلي التنفيذ. هذا جيد في تنظيم الحياة، ولكن الأولى بهذا هو الله سبحانه وتعالى. طاعتنا لمن فوق رؤوسنا على أي مستوى شيء جميل ينظم الأمر في الدنيا، ولكن ليس على الإطلاق. إنما حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون طاعته في طاعة الله، وهو كذلك، لأنه لا يأمر إلا بما أوحي به إليه. ثم من بعد ذلك أولو الأمر على اختلاف مستوياتهم، أيضا طاعتهم لا بد أن تكون في نطاق طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا بد أن تكون الطاعة مقيدة إلا مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي طاعة مطلقة. ديننا كامل، فلا يقبل الله منا التجزئة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقع فيها بنو إسرائيل من قبلنا، فلا تقعوا فيها يا أمة القرآن. فإن الله لا يقبل دينا مجزأا، الله لا يقبل دينا منقوصا، وقد شرع دينا كاملا. وأتممت عليكم نعمتي. من حصل دين الله، من وفقه الله إلى القبول والإسلام، من وفقه الله تعالى إلى طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فليعلم أن النعمة تمت عليه، فليعلم أن نعمة الله تمت عنده، ما نقصه شيء بعد ذلك. وتجد هذا وصداه في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شؤون دنيانا التي نعتبرها قانونا أحوالا شخصية، ونعتبرها عرفا حرية شخصية، لكن في الدين يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الموقف من الدنيا إنما هو دين ينبغي أن ندين فيه لله وأن نقيمه على أمر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال بعض العلماء: تربت يداك، أي التصقت يداك بالتراب فقرا، ولا تجد في يديك غير التراب من الفقر، لأنك لم تأخذ صاحبة الدين. معنى ذلك: من فاز بصاحبة الدين فقد فاز بالخير كله، فقد فاز بالنعمة التامة. وأتممت عليكم نعمتي. فهذه الزوجة والزوج كذلك حين يكون على دين فقد تمت النعمة على زوجته، وتمت النعمة على الأسرة حين يكون الأبوان كذلك على دين الله تبارك وتعالى. فمن حصل دين الله فلا ينظر إلى غيره على أنه أفضل منه. وفي الحديث: من آتاه الله القرآن ثم ظن أن غيره خير منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. فمن حفظ القرآن كان على خير عظيم. والحديث ذكر الحفظ، فما بالك بالعمل إذا كان يحفظ ويعمل. فمن رزق الدين فقد رزق نعمة تامة لا ينقصه شيء، والدنيا تأتي تباعا، لأن الله تعالى ضمن الدنيا للحيوانات، ضمن الدنيا للحشرات، ضمن الدنيا للنبات والجماد، كل يأخذ حظه ويأخذ قدره. أما الدين فإنه تكليف من الله تعالى للعقلاء، للنبلاء، لمن أراد أن يسمو فوق مستوى الأحياء. فإن السلم إلى ذلك والطريق إلى ذلك هو دين الله تبارك وتعالى. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو عنوان على ديننا، وهو عنوان على تدين موسى وعيسى وإبراهيم ويوسف ويعقوب وغيرهم من الأنبياء. نطقوا بهذه الكلمة في دعواتهم وفي دعائهم، نطقوا بهذه الكلمة على أنها مسمى الدين، كما قال الله في شأن إبراهيم أبي الأنبياء عليه سلام الله: والذي أحبته كل الأمم، وادعت اليهود أنه من اليهود، وادعت النصارى أنه نصراني، مع أن إبراهيم كان قبلهما لم يحضر يهودية ولم يحضر نصرانية. ونحن المسلمين نقول إنه مسلم، لأن الله هو الذي حكم عليه بذلك، لا ندعي وصفا لإبراهيم ادعاء زائفا من عندنا، ولكن لأن الله وصفه بالإسلام ولأن الله أمرنا باتباعه، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله عن إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ويقول إبراهيم ويعقوب يوصون أولادهم وأحفادهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء من وراء يعقوب يوسف عليه السلام بعد أن أكمل الله عليه النعمة في الدنيا، قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يطلب من الله تعالى ويسأله أن إذا توفاه يتوفاه على نعمة الإسلام. هذا هو اسم الدين الذي نزل من السماء، ومعناه الاستسلام لله تبارك وتعالى بالشريعة التي شرعها في كل زمان. فأيام إبراهيم كان الناس مطالبين بأن يقولوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله. في زمان موسى يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. في زمان عيسى: نشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله. ويؤمنون إجمالا بكل الأنبياء والرسل السابقين واللاحقين. ولذلك جاء على لسان سيدنا عيسى عليه السلام الوصل بالقديم والوصل بالحديث: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، وهذا كتاب موسى، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر صلى الله عليه وسلم، فيحشر الناس أو يحشر الناس على قدمي يوم القيامة، وأنا الماحي صلى الله عليه وسلم يمحو الله بي الكفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسمه محمد لأنه محمود في ذاته وفي أفعاله في أخلاقه، حمده الله تعالى وحمده الخلق، حمده الناس في الجاهلية، حمده الناس بعد الجاهلية وفي الإسلام، محمود إلى الآن. كلما ذكر قال أهل الكرم دون أهل البخل، قالوا صلى الله عليه وسلم، فالكريم من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وهو أحمد بالمقارنة مع غيره. لو قارنا من من الأنبياء أكثر حمدا وفضلا عند الله تعالى، فإنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحمد الخلق أكثرهم حمدا وثناء عليه الصلاة والسلام. لسنا نقول هذا تعصبا لنبينا، وإنما قالها الله فنرددها وراءه إيمانا وتصديقا بالله عز وجل، وعرفانا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ظهر من صفاته ومن أخلاقه ومن هديه ما يستحق عليه الحمد في القرآن والسنة. ورضيت لكم الإسلام دينا. أخي المسلم، في هذا اليوم العظيم، في هذا المشهد الكريم المتكرر في بقاع الأرض اليوم، هل فعلا نشعر بكمال الدين؟ هل نشعر بأن الدين كمل عندنا؟ أنزله الله كاملا، فهل آخذه لنفسي كاملا أو أني أجتزئ الدين وآخذ بعضه وأترك بعضه؟ في هذا اليوم أتذكر وكأن الآية نزلت بالأمس، يمتن الله بها علينا، هل نشعر بتمام النعمة أو أننا نتطلع إلى شرق أو غرب ونقول: هؤلاء الذين عاشوا حياتهم، هؤلاء الذين أخذوا حريتهم، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم في الدنيا ونحن في بؤس وفقر وحرب وقتل ودماء، لماذا لم تحسن دنيانا؟ لا تقل هذا، فدنياك بسجدة واحدة لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك النعمة التامة الكاملة، فلا تعد عيناك عن ذلك إلى زخرف الحياة الدنيا وزينتها الزائلة، فإن فضل الله عليك في الدنيا كثير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وفي الآخرة النعيم المقيم والحياة الأبدية الخالدة العظيمة الكريمة التي تعيش فيها بما تشتهيه نفسك أنت لا بما يقدر الله لك. في الدنيا يقدر الله عليك رزقا معينا، فإن رضيت به أعطاك الآخرة تعيشها بشهوتك، تعيشها برغباتك، تشتهي ما تحب وتطلب ما تريد، والله تعالى قد أعد لك كل ذلك وأكثر منه. يطلع الله تعالى يوم القيامة على أهل الجنة فيقول لهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد غفرت ذنوبنا وأدخلتنا الجنة. فيقول الله تعالى: هل أزيدكم؟ فيقولون: وهل بعد ذلك من زيادة يا ربنا؟ فيتجلى الله تبارك وتعالى عليهم في الجنة وعلى أهل الجنة، جعلنا الله معهم، يتجلى الله تعالى لهم فيرونه كما كانوا يرون القمر ليلة البدر في الدنيا. أرأيت كيف تستمتع بالنظر إلى القمر والتغزل في القمر والانشراح برؤية القمر والفرح في أوائل الشهور برؤية القمر؟ هذه السعادة مثلها تقريبا، لكنها أعظم وأعظم بدون مقارنة. تجد هذه السعادة في قلبك، والنعمة هذه تسبغ عليك في الجنة إن شاء الله، فتكون أجل نعمة رزقها أهل الجنة، تنسيهم كل نعيم آخر. ورضيت لكم الإسلام دينا، هل أنتم راضون؟ أم أن بعض النفوس تتطلع إلى التخلص من الحلال والحرام، إلى التخلص من رفقة الإسلام؟ أم أن الشباب الفتي القوي، شباب الإسلام، حين يذهب إلى بلاد أخرى من أجل العمل والكسب في الدنيا ربما يغير دينه أو يكتمه ويتحرج أن يقول أنا مسلم لئلا يوصف بالإرهاب؟ لا، لا تفعل هذا، كن على دينك قولا وعملا، واقعا وسلوكا وكلمة وشعارا، ولكن أظهر للناس السماحة من خلال دينك، فدينك سمح. ديننا لا يعرف العنف ولا يعرف القسوة، وإنما علمنا السماحة، وعلمنا حق المؤمن والكافر، علمنا حق الإنسان والحيوان. هو أعظم دين يعطي لكل ذي حق حقه، وهذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: فأعط كل ذي حق حقه. فلنرضى بدين الإسلام، ولنعلم أنه نعمة تامة، ولنعلم أنه كامل لا يحتاج إلى تكميل، ولا يقبل منا ناقصا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، هذا يوم عيدنا الأكبر، هذا يوم عيد الأضحى. مثل هذه المعاني سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما أمره الله تعالى بحكم فأطاع وأجاب، حينما شعر بنعمة الله عليه وهو يأمره بذبح ولده إسماعيل، ولم يستكثر ذلك على الله، رضي أن يكون مسلما لله ولو ذهب في سبيل ذلك المال والولد وزخرف الحياة، رضي بكل ذلك وأسلم لله تعالى ليذبح ولده، فافتداه الله بذبح عظيم. نتذكر هذه المواقف العظيمة وهذا المشهد العظيم في سيدنا إبراهيم عليه السلام، شرع الله لنا تذكرة بذلك، سنة أضحية نذبحها بعد انصرافنا من هذا المقام الطيب، نذبحها لله عز وجل. وما يريد الله منا لحما ولا عظما ولا دما ولا شعرا، بل يعطيك على ذبيحتك بكل شعرة حسنة أنت وأهل بيتك. وينبغي علينا أن نبقى على هيئة الصائمين، لم نأكل من طلوع الفجر، ومن أكل ناسيا أو غافلا عن الحكم فلا شيء عليه، عيده صحيح وذبيحته صحيحة، ولكن من كان ممسكا إلى الآن فليمسك حتى يكون أول ما يأكل من أضحيته. هذا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لحم الأضحية هو في يدك، هو لك، لكن كما قال ربنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أن تذبح لله كما أمر في الوقت الذي حدد وبالصلة التي وصف سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كل هذا اللحم هنيئا مريئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام العيد الأربعة: هذه أيام أكل وشرب وبعال، أيام استمتاع لهذا العيد من الأكل والشرب وغيره، كل كما تشاء. وفي الحديث عن الأضحية: كلوا وتصدقوا وادخروا، فكأنك تأخذ الثلثين لنفسك، تأكل بعضه وتدخر البعض الآخر، والثلث الثالث بدون تحديد أثلاث يجوز، وبتحديد الأثلاث يكون أحسن، الثلث الثالث تتصدق به على الفقراء والمساكين وجيرانك وأحبابك وأقربائك بما تيسر. والمسألة ليست إشباعا، وإنما هي رمز للعطية، رمز للتواصل، رمز للمحبة بيننا، أن أعطيك وتعطيني، وهكذا أن تعطيني وأعطيك، هكذا نظهر المحبة برمز من طعام أو شراب. لن يشبع الفقير الذي أعطيته، ولن يفقر صاحب الأضحية، إنما هو رمز نعبر فيه عن المحبة بيننا والمودة والأخوة الإيمانية. هنيئا لكم بعيدكم، تقبل الله تعالى منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا مغفورا لنا أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين الذين حاربوك وحاربوا دينك وحاربوا عبادك المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فأعزه وأعنه على ذلك، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأذله، واجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا يا ربنا دائما من المسبحين الحامدين المكبرين المهللين. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.